برنامج ثقافي من القاهرة تقدم الملكة وشكسبير. ليست مسرحية تاريخية وليست مقتبسة من الواقع أو مجرد الاحتمال، ولكن يمكن أن تقع، فإن فيها ظلا من الحقيقة في إطار من الخيال. فقد كان شكسبير يقيم في لندن في زمن تلك المسرحية، حيث كان مشغولا بكتابة مسرحية هاملت. وهناك رواية تقول إن الملكة إليزابيث زارت شكسبير لكي تطلب منه كتابة مسرحية عن الفارس البدين، وقدمت إليه في ذلك خلعة السلاح التي أهديت إلى أبيه. وسواء حدثت وقائع أو لم تحدث، فقد بقيت بعد هذا كله تلك المسرحية التي كتبها ديفيد سكوت دانييل بهدف أن تكون مسرحية يقدم الكاتب فيها شكسبير وعصره للأطفال. فهي إذن مسرحية من مسرحيات الطفل أو مسرحيات المسرح المدرسي، نقدمها كنموذج لما يمكن أن يقدمه المسرح في مجال تعريف الأجيال الجديدة بالأعمال المسرحية الكبيرة ورواد المسرح والفكر والفن والأدب. الملكة وشكسبير. الملكة وشكسبير مسرحية في فصل واحد، تأليف الكاتب الإنجليزي ديفيد سكوت دانييل، ترجمة محمد السيد شوشة، إخراج عبد المجيد شكري. الوقت عصر يوم صيف من عام 1600. المنظر: الغرفة الرئيسية في منزل شكسبير في الطابق الأول على الشاطئ في لندن. في الخلف نافذة زجاجية مستطيلة تطل على نهر التايمز، تبدو للنظارة من خلالها سطوح المنازل والأبراج العالية في لندن القديمة على المدى البعيد. تحت النافذة مائدة طعام ضخمة من البلوط، في نهاية المائدة مقعد يجلس عليه شكسبير وهو منهمك في الكتابة، وأمامه محبرة وأقلام وكمية من الورق والقصاصات مبعثرة على المائدة، من بينها ورقة تحت المائدة يراها النظارة ولا يراها شكسبير. أثاث الغرفة متناسق، مدفأة على اليسار، وهناك بابان في مواجهة النظارة يقودك الأول إلى الشارع والثاني إلى غرفة النوم، ويوجد دولاب يحوي مجموعة من الكتب، وثلاثة مقاعد، أحدها عند المدفأة بجانبه مائدة صغيرة عليها فازة أو مجموعة من الغلايين بحيث يتسع لكي تختفي فيه الملكة، كما نجد سيفا وحزاما معلقين وقبعة ذات ريشة على المكتب وزجاجة خمر وكؤوس. شكسبير منهمك في الكتابة، ينظر نحو النافذة أو يردد عبارة فيما بينه وبين نفسه، وعندما ينتهي من كتابة صفحة يلقي بها على المائدة بسرعة ثم يواصل الكتابة. سيمون ينقر على الباب مرة أو مرتين في البداية دون أن يتنبه الشاعر لوجوده. يدخل، يقترب منه، يقف أمامه، لكنه لا يشعر به أيضا، فيقترب منه أكثر ويكح، لكن الكاتب لا يشعر به كذلك، فيقول سيمون بصوت خفيض: سيدي، سيدي شكسبير. ابتعد عني الآن يا سيمون. ولكن يا سيدي. شكسبير يلقي بالقلم على الأرض في غيظ ويطوي الورقة في يده. سيمون، ألم أقل لك ألف مرة ألا تزعجني وأنا أكتب؟ أعرف ذلك جيدا يا سيدي، فأنت لا تحب أن يزعجك أحد في أثناء الكتابة. أعرف ذلك جيدا يا سيدي. ولكن صبي سيد بن جونسون هنا يا سيدي ويريدك. ماذا تقول؟ لقد هدمت الفصل الثاني من المسرحية، تكلم. كنت أقول إن صبي سيد بن جونسون جاء يسأل إذا كنت ستتناول عنده الغداء أم لا. وماذا قلت له؟ قلت سأخبرك يا سيدي. يا خيبة رجائي فيك، أين هي التعليمات التي لقنتها لك؟ منذ جئت هنا من 10 سنوات ولم آخذ منك بعد ذلك إلا أن تردد نعم يا سيدي، عندما تكون مشغولا بالكتابة لا يجب أن يزعجك أحد. شكسبير يذهب ويأتي بخنجره المعلق في الحائط ويلوح له مهددا: وبعد هذا كله أيها الأحمق تأتي لي وتقول بسرعة؟ ولكن في أي وقت أتحدث إليك يا سيدي وأنت لا ترفع بصرك أبدا عن الورق؟ إنك تكتب ليل نهار بلا انقطاع يا سيدي. قل للزائر إن السيد شكسبير مشغول جدا ويشكره على دعوته، آسفا لعدم تمكنه من تلبية هذه الدعوة قبل إنجاز الرواية التي في يده. حاضر يا سيدي. سيمون. نعم يا سيدي. إذا جاء أحد لزيارتي فماذا ستقول له؟ إذا كانت سيدة مهما كان شأنها أقول لها السيد شكسبير خرج يا سيدتي. وإذا كان سيدا أقول له السيد شكسبير ليس في البيت يا سيدي. وإذا كان ممثلا أقول له سيدي مشغول ولن يقابل أحدا. حسنا حسنا، أخرج الآن ودعني وحدي. حاضر يا سيدي. ويخرج سيمون ويشيعه شكسبير بضحكة خفيفة ويعود إلى المائدة بلهفة يحاول الاهتداء إلى البيت الذي وقف عنده، ثم يسمع طرقا على باب الشارع لا يعبأ به. يستمر الطرق، يظهر عليه الغضب ويحاول أن يتجاهله مرة أخرى، ثم يسمع صوتا آتيا من الشارع يقول: هلو هلو سيمون، سيمون. إني قادم يا سيدي. هل أنت أصم يا سيمون؟ نعم نعم هذا يا سيدي، لقد سمعت، ولكني اعتقدت لو أني لم ألقي إليه اهتماما فقد ينصرف يا سيدي. اذهب إلى النافذة أيها الأبلة وانظر من يكون. حاضر يا سيدي. حسنا. إنه سيد عظيم ومعه سيدة يا سيدي. اذهب وقل لهما إن سيدك في الخارج، ذهب إلى أي مكان. حاول أن تتخلص منهما بأدب لعلهما من العملاء، لأنني الآن يجب أن أبقى وحدي، فهمت؟ نعم يا سيدي. اذهب. يلوح له بإشارة ليختفي من أمامه بطريقة سحرية، ثم يرهف السمع لما يحدث، فنسمع صوت باب الشارع يفتح وشكسبير يبتسم لحديث سيمون مع الزائرين. سيدي يعتذر لسيادتكما لأنه في عمل في الخارج ولم يعود إلا في وقت متأخر. إذا ندخل وننتظر. تختفي ابتسامته ويبدو على وجهه الغضب، ويجمع أوراقه ومحبرته وأقلامه ويخرج من الباب الآخر. في الوقت الذي تقترب فيه خطوات الزائرين ونحن نسمع هذا الحوار: قلت لك إننا سندخل وننتظر عودته. لكن سيدي في الخارج، أؤكد لك ذلك يا سيدي. لقد سمعتك تقول هذا، فافسح لنا الطريق يا غبي. إنك لا تعلم ما سينالني من سيدي يا عزيزي. يظهر سيمون وخلفه السير روبرت سيسل وسيدة مقنعة. يتلفت سيمون حوله في دهشة، ثم يدرك ما حدث عندما يركز بصره على الباب الآخر. هل تأكدت يا سيدي أنه ليس هنا؟ سيسل تبدو عليه مظاهر المفاجأة. قلت لك إنه ليس هنا. دعنا واخرج من هنا يا غبي. سمعا وطاعة يا سيدتي، سأخرج في الحال. ما هذا النباح؟ إنه كلب حراسة مزعج. إنها وقاحة، فصفحا ومغفرة. لقد اعترضت على زيارة جلالتك لشخص لا يزيد على كونه مجرد ممثل. لا تقل هذا، فهو أكثر من ممثل. إنه كاتب مجيد حقا، ويسعدني أن أزوره في هذه الصومعة المتواضعة. لكن في استطاعة جلالتك استدعاؤه إلى القصر. لا، فأنا أفضل زيارته في داره كإنسان له قدره بعيدا عن مظاهر السلطان. يا له من مسكن مريح. حدثني عنه، من أين جاء، ما أصله، وما حسبه ونسبه، كل ما تعرفه عنه. إنه قادم من بلدة صغيرة في مقاطعة وريك اسمها ستراتفورد أبون أفون. والده رجل أعمال، اشتغل قصابا وصانع قفازات وأعمالا أخرى من هذا القبيل، وكان من ذوي الأملاك في البلدة إلى أن غرق أخيرا في الديون. لكن ابنه السيد ويليام شكسبير لم يقطع صلته ببلدته، يتردد عليها كل عام، وهو متزوج وله بنتان. فقد ابنه الوحيد همنت صغيرا منذ 4 سنوات وعمره 11 عاما. متزوج، وماذا أيضا؟ نزح إلى لندن وهو فتى في 20 ليجرب حظه كشاعر، فأصبح ممثلا، ثم أظهر براعته في إعادة كتابة المسرحيات القديمة، إلى أن ظهرت مواهبه في التأليف خلال السنوات 8 الماضية منذ عام 1592. 8 سنوات حتى عام 1600، وماذا أيضا؟ نعم يا صاحبة الجلالة، في تلك السنوات 8 نشر ديوانين من الشعر، وكتب 20 مسرحية، من بينها يوليوس قيصر، والليلة 12، وتاجر البندقية، والملك لير. وفي الحقيقة إنه مجدد وممثل خفيف الظل، وهذا كل ما أعرفه عنه يا صاحبة الجلالة. لكن أرى أنه من الحكمة أن ننصرف الآن قبل أن كفى. تنهض الملكة وتسير حول الغرفة، ترفع الستار عن دولاب الكؤوس في الركن وتنظر في داخله، تتصفح ما فيه من كتب، ثم تعود إلى المائدة، وسيسل يراقب ذلك في غضب، بينما يقع بصر الملكة على الورقة المخطوطة الموجودة على الأرض. ناولني هذه الورقة يا سيسل. حاضر يا صاحبة الجلالة. يبدو أنها جزء من مسرحية يا مولاتي. يا لك من لماح يا سيسل، دعني أقراها بنفسي. شيء جميل. اسمعني يا سيسل، لا تكن مدينا ولا دائنا، فغالبا ما تفقد القرض والصديق، وسيتبع ذلك حتما كالليل لابد أن يتبع النهار، ولن تستطيع يوما أن تخدع أحدا. ما يخصك أنت نفسك هو الحق، وسيتبع ذلك حتما كالليل لابد أن يتبع النهار، ولن تستطيع يوما أن تخدع أحدا. هناك حكمة وراء ذلك يا سيسل. إنني أريد أن أجعل كل رجال البلاط يدرسون تلك الرسالة. ما يخصك أنت نفسك هو الحق. عاطفة جميلة بلا شك يا مولاتي، لكن من الواضح أنه لم يأتي بجديد، بل مبتكر جدا، والشعر رائع يفوق المألوف عن الشعر المنمق السائد اليوم. لكن ما هي تلك المسرحية؟ لا أدري يا مولاتي، فالمسرحية لم تكتب بعد. إني آمل أن لا تكون حول مصرع ملك، فهذه المسرحيات التي تدور حول ريتشارد الثاني ويوليوس قيصر مليئة بجرائم قتل ملكية. إنني لا أريد منه أن يضع مثل هذه الأفكار في الأذهان. سيسل يقع بصره على المحبرة الموجودة على المائدة فيلتقطها بنظرة فاحصة. مولاتي، المحبرة مليئة بالحبر. وما معنى ذلك؟ لابد أن مضيفنا كان هنا قبل حضورنا. يلتفت حوله ثم يشير نحو الباب الثاني. أشك في أنه خرج من هنا. اسمع يا سيسيل. نعم يا مولاتي. في القصص والأساطير التي تروى عن الملوك والملكات، إنهم غالبا ما كانوا يختلطون بأفراد الشعب متنكرين ليتعرفوا على حقيقة مشاعرهم نحوهم. ويسعدني أن أخوض تلك التجربة. سأختفي خلف تلك الستار، وتذهب أنت للبحث عنه، ثم تتحدث إليه وتسأله عن رأي الشعب في حكامه، لنتعرف على آرائه الحقيقية. وهذا يسعدني كثيرا. وإذا اتضح من حديثه أنه خائن. بغض النظر عن ذلك، إلا إذا كان صريحا جدا. لكني لا أريد رأس شكسبير. هل هو حسن المنظر؟ رجل عادي كأي ممثل. يا له من تنازل منك يا سيسل. على أي حال دعنا نقم بلعبتنا. سأختفي هنا وراء هذه الستار. تختفي وراء الستار لكن رأسها ظاهر للجمهور. حسن، ابحث عنه الآن. مولاتي، إنه لا يضايقني أن أرى ملكة بريطانيا تختفي وراء ستارة في بيت ممثل، بينما وزير خارجيتها يلعب دور الجاسوس. هذا شيء مهين. كفى جدلا، واذهب للبحث عنه. تختفي رأسها. أمرك يا مولاتي. وسيسيل يتوجه بلا تعليق إلى غرفة النوم، يفتح الباب، يرى شكسبير منهمكا في الكتابة. نهارك سعيد يا سيد شكسبير. قلت نهارك سعيد يا سيد شكسبير. يهز رأسه تجاه الملكة على أنه موجود. مستغرق في الكتابة. نهارك سعيد يا سيد شكسبير. لكنه لا يجيب، فيعود سيسل إلى المائدة في وسط المسرح ويجلس بغير اكتراث. في الوقت الذي يدخل فيه شكسبير مسرعا وقد بدا عليه الغضب، لكنه عندما يفاجأ بوجود زائر كبير المقام تأخذه الدهشة ويجامله بالحديث، فاعتداد بالنفس. معذرة، معذرة يا سيد روبرت سيسيل، لم أكن أعلم بأن لدي زائرا كبيرا. منهمك في عملك، أليس كذلك؟ نعم، فأنت شاعر، لكن خادمك أصر على بقائي في انتظارك وقال إنك في الخارج. إنه أبله، وعلى أي حال فأنا لي الشرف أن أكون في خدمتك، وأعتقد أن زيارتك لا تتعلق بمهام الدولة. زيارة ودية غير رسمية. إن مسرحياتك شعبية جدا يا سيد شكسبير. يسعدني أن تقول ذلك، وفي الواقع إننا نحقق في بعض الأحيان نجاحا وتقدما يفوق الآخرين. الملكة تطل برأسها من وراء الستارة وتلوح لسيسل بأن يدخل في الموضوع. كما قلت، مسرحياتك ناجحة، ويبدو أنك تفهم الشعب في لندن، ويمكن القول أن لديك مفتاح عقولهم وحتى قلوبهم، لهذا لي معك حديث خاص. في أي شأن هذا الحديث يا سيد روبرت؟ بوجه عام عن مزاج الشعب، وربما عن شعبية الملكة. أصارحك القول يا سيد روبرت، إنني لم أتعود الخوض في شؤون الدولة مع أقرب الناس إلي، وخاصة مع مسؤول عالي المقام مثلك. لا تخشى شيئا يا سيد شكسبير، وأكد لك أن أي كلمة تقولها لن تتردد مرة أخرى خارج تلك الجدران الأربعة. تكلم وليكن كلانا صريحا مع الآخر، تحدث كمواطن إنجليزي عما تعرف، فكر في الحكومة وفي الملكة. الملكة تخرج رأسها من الستارة في شغف للإجابة. لا يليق بمقامك السامي يا سيدي أن تتسقط بنفسك مثل هذه المعلومات. حقا يا سيدي، إنني لأقدر فضلك علي لو سمحت لي بأن أستأنف عملي. ليس من عادتي أن أظفر بمثل تلك المتعة بسهولة. هيا هيا تكلم يا سيد شكسبير، فإن ما أريده هو رأيك. يا إلهي، لعنة الشيطان على الحكومة وعليك يا سيد وزير الخارجية وعلى الملكة، ألا تستطيع أن تدعني وشأني؟ سيسيل ينهض متقهقرا إلى الوراء خطوة أو خطوتين في ذعر، والملكة تظهر من مخبئها فيقف مذهولا ويتمالك نفسه ويسقط راكعا. عجبا جلالتك، لم أكن أعلم. لعنة الشيطان على الحكومة وعليك يا سيد وزير الخارجية وعلى الملكة. يا سيد شكسبير، صفحك صفحك يا مولاتي، لم أكن متمالكا نفسي، فأنا مرهق بالعمل في مسرحية و... تعال تعال، صفحت عنك. كنت أتمنى أن أسمع منك ثناء من وراء ظهري، لكن سيسل أخطأ. مولاتي. أسكت يا سيسل، اجلس هناك بعيدا ودعنا وحدنا. إنني سأجلس هنا يا سيد شكسبير وأنت هناك، لعلك مندهش من هذه الزيارة. مولاتي، إنه لشرف لي. كفى يا رجل، لا أريد مجاملة، احتفظ بذلك لمسرحياتك. أنا لا أكتب مجاملات يا مولاتي. انتظر من فضلك، أريد أن أفسر لك أسباب الزيارة. لقد كنت في المسرح ذات يوم، وكانت المسرحية ماذا كان اسمها يا سيسل؟ كما تهوى يا مولاتي. نعم، هي ما أعني. شاهدتها يا مولاتي؟ وأحببتها، إنها ممتعة. هذا شرف لي يا مولاتي. لا تحدق فينا هكذا يا سيسل، دخن دخن إحدى غلايين السيد شكسبير. أنا لم أدخن الطباق يا مولاتي. جرب، وكل البارزين كانوا يدخنون. أريه كيف يفعل ذلك يا سيد شكسبير. أمرك يا مولاتي، اسمح لي يا سيدي. يتجه نحو سيسل ويتناول الغليون ويحشوه بالطباق وهو يتكلم. تأخذ أوراق الطباق هكذا يا سيدي وتضعها في الغليون بهذه الطريقة، ويأتي بقطعة فولاذية لتوضيب الطباق، ثم يشعله بقداحة في يده. يقدمه إليه مشتعلا ويقول: والآن يا سيدي خذ نفسا. إنك ستعتاد عليها بسرعة. دعه الآن، إنه سيتدرب على هذا الفن أثناء حديثنا. فكرة رائعة. لقد حدثوني عن الدهماء الذين يدخنون الطباك في العالم الجديد بكميات هائلة. حسن، ترى كيف تمضي الحياة في العالم؟ لكن اجلس هنا الآن يا سيد شكسبير. كما قلت لك إنني مفتونة بمسرحياتك ورغبت في لقائك. كان في مقدوري استدعاؤك إلى القصر، لكن هذا سيثير غيرة الممثلين والكتاب الآخرين، ونحن لا نستطيع أن نستقبل في القصر كل هؤلاء الناس. هل نستطيع ذلك؟ لا يا مولاتي، هذا من غير المستطاع. الملكة تنظر إلى سيسل الذي وضع الغليون جانبا وأمسك رأسه بيديه، فتلفت نظره وتكح فيتناول الغليون من جديد، وتعود هي للحديث مع شكسبير. لهذا صممت على زيارتك على غير ما تتوقع، بكل هدوء وسرية، وأعتقد أنك ستحتفظ بتلك الزيارة سرا ولا تحدث أحدا بتلك المغامرة التي أقدمت عليها. أؤكد لك ذلك يا مولاتي، ويكفيني أني حظيت بهذا الشرف بكل ارتياح. كفى، فليس هذا وقت. والآن حدثني عن مسرحياتك، ماذا تكتب الآن؟ مأساة هاملت أمير الدنمارك يا ذات النعم. مأساة، ماذا تعني؟ أعتقد أنها خالية من جرائم القتل. حسنا، في الحقيقة يا صاحبة الجلالة إن فيها الكثير. فالمسرحية تتضمن جهود الأمير الشاب هاملت لينتقم من قاتل أبيه. أكان والده ملكا إذن؟ نعم يا مولاتي، كان ملك الدنمارك. إنني لا أميل إلى جرائم القتل الملكية في تلك المسرحيات. انظر إلى مسرحيتك الرومانية، ماذا سميتها؟ يوليوس قيصر يا مولاتي. إنها واحدة، أتذكر أنها تتضمن عبارات جميلة، أصدقاء ورومان وقرويين. أصغي إلي. أعيريني أذنيك يا مولاتي. بل أعرني أنت أذنيك. لقد جئت لأدفن يوليوس قيصر وليس لأحدثك عن كل شيء عنه. هذا إطراء. على كل حال، كما قلت لك من قبل عندما قاطعتني، إن هذه المسرحية مليئة بجرائم القتل البشعة، وإذا كنت ستستمر في كتابة المسرحيات عن جرائم قتل الملوك فربما تضع بذلك أفكارا في رؤوس البعض من رعيتي. هذا مستحيل بالنسبة لك يا مولاتي، لأنك ملكة متوجة على عرش قلوبهم. كفى مجاملة، ولا تحشد مسرحياتك الجديدة بجرائم القتل الملكية، فأنا أعرف شيئا منها. تعرفين شيئا منها يا مولاتي؟ هذا مستحيل. أعرف. إني أحتج يا مولاتي، لا أحد يعرف شيئا منها غيري أنا نفسي. لا تكن مدينا ولا دائنا. فغالبا ما تفقد القرض والصديق. لا لا، لقد هدمت البيت. لكن هذا ما كتبت. أنا لا أكتب مطلقا شعرا مكسورا. هذا غير محتمل، قلت لك هذا ما كتب. هذا كثير. أنا لم ألتقي مطلقا بشخص عنيد مثلك، لكنك سترى وتعرف أنك المخطئ. أين عثرت على تلك الصفحة؟ من هناك تحت المائدة. تعال تعال وانظر إليها أيها الرجل العنيد. هذه هي. فما رأيك الآن أيها السيد العنيد؟ أريني، أرجوك يا مولاتي. دعني أقرأ بقية الصفحة. لا لا يا مولاتي، ليس قبل النهاية. انظر إلى وزير الخارجية الأول، رئيس المجلس البريطاني. هذا من تأثير الطباق، فغالبا ما يفعل ذلك مع المدخنين لأول مرة. كيف الحال الآن يا سيدي الوزير؟ لابد أنها لفحة برد. اشرب أيها الرجل، فهذا سيجعلك تشعر بالتحسن. سيمون، سيمون. إني قادم يا سيدي. نعم يا سيدي. ادخل غرفة النوم وهيئ الفراش لوزير خارجية جلالة الملكة، لأنه على غير ما يرام. جلالة الملكة وزير الخارجية؟ نعم نعم، اذهب اذهب. ماذا أصابك؟ جلالة الملكة، جلالة الملكة، إنه رجلي. الملكة هنا؟ رحمتك اصفحي عني، ما أنا إلا سيمون الفقير. ما كنت أقصد ما فعلت. إنك لم تفعل شيئا، انهب واذهب إلى عزيز السيد روبرت سيسيل. نعم نعم يا صاحبة الجلالة. حسن، خادم مطيع يا سيدتي في غاية البساطة. هل تعرف يا سيد شكسبير أنك تعاملني معاملة نادرة المثال؟ شكرا شكرا على هذا الجميل. أي جميل يا سيدتي؟ لقد تشاجرت معي وتشاجرت أنا معك بصراحة وضجيك، بينما لم يسبق لأحد أن تشاجر معي فيما عدا أقرب الناس إلي في البيت. آمل يا مولاتي في غفرانك، فقد أثارتني المناقشة. لا تفسد ذلك أرجوك، لكني يجب أن أخبرك بما أريد أن تفعل. أنا خادمك في كل شيء يا مولاتي. لا أريد أن تكون كرجال البلاط، أريد منك ككاتب أن تكتب لي مسرحية. ها؟ ماذا؟ إنك تتذكر فارسك البدين السيد جون، ما هو اسمه؟ فالستاف. فالستاف، نعم هو، إنني أحببته وأريد أن تكتب مسرحية عنه من أجلي. لكنه يا سيدتي ظهر في 3 من مسرحياتي حتى الآن، ثم مات في مسرحية هنري الخامس. نعم، لكنك تستطيع أن تبعث به إلى الحياة مرة أخرى في مسرحية الملك هنري السادس. إنه يستطيع أن يعيش من جديد كرجل مرح، فأنا أريد أن أرى شخصيات كثيرة من هذا النوع. ترى كم مسرحية كتبتها حتى الآن؟ 22 مسرحية يا سيدتي. إذن والآن أكتب مسرحية لي. كتبت حتى الآن 2 من مسرحية هاملت يا سيدتي، وهي مسرحية تستغرق كل وقتي. انتهي منها بسرعة أو ضعها الآن جانبا. سيدتي، هل حاولت جلالتك ذات مرة كتابة مسرحية؟ أنا؟ طبعا لا. أعتقد ذلك يا سيدتي، وأنا خادمك المطيع في كل شيء ما عدا فني، وأنا أعتبر نفسي خير حكم في هذا المجال. هذا كثير، تذكر مع من تتكلم. إننا نأمرك وعليك الطاعة. لك الأمر يا سيدتي، ولكن لا توجه هذا الكلام إلي. أنا إليزابيث ملكة إنجلترا. إنني نسيت نفسي يا سيد شكسبير، إنني أعتذر. أنا هنا مجرد امرأة مع صديق ولست الملكة. هل تسامحني؟ حسن، هذا حسن جدا، بل أنا الذي أعتذر يا سيدتي. لكن كتابة تلك المسرحية عن السيد جون فالستاف كما قلت. نعم نعم، فالستاف الفارس البدين في قصة حب. في قصة حب؟ نعم في قصة حب. اجعل النساء مفتونات به وهو ينظر إليهن في بلاهة وغباء، يتمايل في تباه بجسمه الضخم خلال المسرحية. ولدي حفل زواج طريف سيقام قريبا في قصر وينسر، وأريد أن تقدم فيه هذه المسرحية، وتستطيع أن تطلق عليها اسم زوجات وينسر المريحات. حقا، إنه هو زوجات وينسر المريحات، والسيد جون يمكن أن يختفي في سلة، والزوجات يلقين به في نهر التايمز. لقد وجدتها. حسن رائع رائع، بلا قتل أو مأساة، بل ضحك في ضحك. المسرحية ستكتب يا سيدتي، لكن متى سيقام حفل وينتزور؟ بعد أسبوعين ابتداء من الغد. أسبوعين؟ وهل تتوقعين أن أكتب المسرحية في هذا الوقت لتكون بعد ذلك معدة للإنتاج؟ طبعا طبعا، ولم لا؟ لا أستطيع، هذا مستحيل، إني أرفض. ترفض؟ ترفض طلبي؟ نعم. أذكر جلالتك بأن السفير الإسباني يجلس الآن بين النظارة في مسرح القاعة البيضاء يا مولاتي. السفير الإسباني يستطيع الانتظار، إنه معتاد على ذلك. هل تريد طباقا لتشعل الغليون مرة أخرى؟ لا لا يا سيدتي لا. إذن فأمسك لسانك يا سيد شكسبير. هل تأخذ منك المسرحية وقتا طويلا؟ 3 شهور إذا تركت بلا مقاطعة. ألا تستطيع كتابتها في 2 أسبوع؟ ليست إلا كوميديا صغيرة من أجلي. بكل تأكيد لا. حسن جدا، سأطلب من السيد بن جونسون أن يكتب تلك المسرحية. والآن يجب أن أعود إلى القاعة البيضاء. اتبعني يا سيسي. لكن يا صاحبة الجلالة، نريد أن نرى ماذا يريد السفير الإسباني يا سيسي. سيدتي سيدتي، سأكتب المسرحية، لكني أريدها في 2 أسبوع. ستحصلين عليها يا سيدتي خلال 10 أيام. هل أنت متأكد بأنك لن تتراجع حتى لا أطلب ذلك من السيد بن جونسون؟ لي الشرف يا صاحبة النعم أن أقوم بهذا الواجب. إني أشعر بذلك في حياء. تستطيع أن تكتب مسرحية أحسن من السيد بن جونسون؟ إني أعجب. مولاتي السفير الإسباني يا سيدتي. أوه يا له من مدقر هذا السفير الإسباني. يدك يا سيد شكسبير، إني أشكرك على تلك الساعة السعيدة. هل هناك شيء يمكن أن أقدمه إليك؟ لك الحق في أن تطلب ما تشاء، فقط أن تعتبريني أخلص خلصائك وخادمك المطيع. هذا وفاء، لكني أقصد، هل هناك رغبة تريد تحقيقها لنفسك؟ لا يا سيدتي، لكن نعم. تطرأ له فكرة. بكل استئذان. ينهض ويتجه نحو الصحف الموجودة في الركن، يبحث بين الوثائق والمسرحيات، ويعثر على وثيقة مكتوبة على جلد غزال، ويبدأ يتحدث إلى الملكة أثناء مراجعة تلك الوثيقة. ترين يا سيدتي، والدي رجل عجوز عاطل بلا وظيفة، لم ينل حقه من التقدير. كان يوما مواطنا في ستراتفورد، أب أف، ثم نزعت ملكيته، والآن رجل فقير بائس جريح الكبرياء. هذا يا سيدتي سجل لما لجدي من شرف في خدمة جدك الملك هنري السابع. نعم، ما هو طلبك؟ أن تخلعي على والدي خلعة فارس، فكم يكون سعيدا حين يرتدي تلك الخلعة ويحمل جون شكسبير لقب جنتلمان. طلبك هذا ليس لنفسك وإنما لأبيك. إنني مفتون به يا سيدتي. طلبك مجاب، خذ مذكرة بهذا يا سيسل وعرضها علي. إهداء خلعة فارس إلى الجنتلمان جون شكسبير في ستراتفورد، أب أف. حسنا يا صاحبة النعم. شكرا لك يا سيد شكسبير على تلك الساعة الرائعة. إنني سأظل أعيش في ذكرى هذا اللقاء يا سيدتي، فأنا كاتب مسرحي فقير، وأنت ملكة عظيمة في كل العصور. أنت لست كاتبا مسرحيا فقيرا يا سيد شكسبير، فأنا أعتقد أنك أعظم شاعر في كل العصور. ويركع الكاتب الشاعر على ساق واحدة يقبل يد الملكة. كنتم مع الملكة وشيكسبير مسرحية في فصل واحد، تأليف الكاتب الإنجليزي ديفيد سكوت دانييل، ترجمة محمد السيد شوشة. صور الشخصيات أمينة رزق في دور الملكة، جلال توفيق في دور شيكسبير، محمود الحديني في دور سير روبرت سيسيل، محي الدين عبد المحسن في دور الراوي، وعبد المنعم سعد في دور سيمون. الهندسة الإذاعية علي حامد وسيد أحمد. ساعد في الإخراج نجوى حسن. الملكة وشيكسبير مسرحية من إخراج عبد المجيد شكري. إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة.